الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى. وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام نبدأ التفسير وقد بلغنا إلى قوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ثم اعتبر وجعله الله آية للأولين والآخرين. فسبحان القوي القهار الجبار الحكيم العليم فبعدما أوحى لموسى أعطاه الآيات التي على مثلها يؤمن من كان في حاله وفي قومه وفي أوانه وفي زمانه. نعم. حيث قال الله جل في علاه وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستخنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وهذه آية عظمى عليكم السلام عليكم. وهذه الآية العظمى التي جاءت كما قلنا لإقامة الحجج والبراهين ولن ينجو أحد أقيمت عليه الحجة فجحد بآيات الله جل في علاه وعصى رسله من عقاب الله في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا يا رب واغفر لنا. فقال تعالى وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هو يضع يده في درعه فتخرج بيضاء نقية سريعة كأنها تخطف بالأبصار فيها بريق عظيم يؤثر على الجميع. لما نظر فرعون إلى هذه الآية الباهرة القاهرة ما تلجم ما استطاع يفعل شيئا لكن الجحود الذي يملأه هو الذي رده عن طريق الهدى حتى تردى في هوة سحيقة يملأها الردى. قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. فهنا بين الله له عجل له بهذه الآية الأولى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. الآية الأولى ما وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عندما ألقاها ألقاها موسى نعم ووجدها حية تهتز كأنها جان. كانت هذه أول الآيات. فقال له لما رزقه الآية الأخرى كأنه تعجل موسى أو حدث نفسه لأبي وأمي أو تحدث مع نفسه الآية وهذه آية أخرى. فالله جل وعلا يطمئنه ويقول لك آيات فوق آيات ولتعلم الدنيا بأسرها لأن الله جل في علاه لا يعاقب ولا يهلك إلا بعد إقامة الحجج والبراهين. ولما كانت النفوس صلبة والفطرة تبدلت وتغيرت والجرافة موجودة مع الطغيان والتكبر ضعف الله جل في علاء الآيات لهم. قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. آيتان الآن تعجل بالآيتين لكن هنا في هذه السورة في سورة طه قال الله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء في 9 آيات، ليست هذه الآية فقط وتقف، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. من غير 9 آيات، آيات ما حدث لهم، نعم، من الدم الدم يا رب الفتار. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. انظر هنا لما الله تعالى يبين لك أنهم كانوا قوما فاسقين، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. عجيب هذا والله، الختام في هذه الآية عجيبة جدا. ما العجب في هذه الآية؟ فيها أمر يلفت القرآن انتباهنا حقا التفاتة، ليست بعدها التفاتة. ما هي الالتفاتة التي يمكن أن تؤخذ من قول الله جل في علاه حين قال طالا في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين؟ ما الالتفاتة التي يمكن تقرأها وراء ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون بالنص؟ ما هي؟ لم يكن محلا قابلا فانفعوا الآيات. نعم هذا صحيح، ممتاز جاد، لكن هناك ما هو أبعد من ذلك. عبد الله وقامت الحجة، نعم ظاهر جدا وجزاك الله كل خير، هناك أبعد من ذلك. بالرغم من كل الآيات. طيب جيد، سألت انتباهكم لما أريد. لموسى أنا سأسأل من الذي قال لموسى أنا سأسأل وأجيب ثم ذلك تعلمون الإجابة بعدها تأتوني بالآيات. موسى عليه السلام، شوفوا من الذي قال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين؟ بطغيان وتكبر وتجبر. الإجابة فرعون. من الذي قال موعدنا يوم الزينة، يعني أو قال فلنأتينك بسحر مثله؟ الإجابة فرعون. من الذي قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون؟ فرعون هو الذي فعل ذلك. فرعون هو الذي ذبح الأطفال في كل عام ثم ترك عاما وذبح عاما، قال سنقتل أبناءهم ونستحي سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. من الذي قال بذلك بعلو وطغيان؟ فرعون. انظروا كيف ختم الله الآيات. إذن أجيبوا، خلاص أنا أتتكم بكل أدوات الإجابة، ائتوني بها الآن. لفتة عظيمة في هذا الباب. ما هي اللفتة العظيمة؟ يا رب تأتون بها. أنا أتيت بكل أدوات لتأتوا بالإجابة. إذا كان مهال الرحمن لأولاد فقراء قمت حجة لهم بكل هذه الآيات فكيف بمهال المؤمنين وحجة؟ هذا نظر آخر يا دكتورة، ممتازة جزاك الله خيرا. وهذا نظر آخر في باب آخر ينظر إليه في مسألة رحمة الله بهؤلاء. نعم. ردوا واتبعوا فأخذهم الحكم فلم يظلمهم رب العالمين فالحكم. يعني أنت قرأت، أنت وصلت عند الباب يا جهاد ولم تدخل، لكن ممتاز. اكتبوا لأم عبد الرحمن السؤال. مثلك لا يأخذ الهاتف وأنت أهلنا. دع ما رأت الموسى بكل مضمون لنفسي من آيات هو معتوف. ممتاز، كلام جيد جدا، ممتاز. طيب ممتاز ممتاز. انا لفت الانتباه. طيب هنا لفت الانتباه, شوف ايش قال الله في سؤاله في 9 آيات الى فرعون وصدر الباب بالطغايا الارعم الى فرعون وقومه, ماذا قال؟ انهم كانوا قوما فاسقين. ما عاد الامر على فرعون, مع انه هو الذي قال ان هؤلاء لجزمة قليلون, مع انه هو الذي قال لأجعلنك من المديونين, مع انه هو الذي قتل الابناء وترك الاناث, مع انه هو الذي طغى وبغى وقال انا ربكم الاعلى, مع انه هو الذي قال اليس لملك مصر هذه الانهار تجري من تحتي وما هؤلاء الا تبع, فجعلهم الله صفا واحدا ميزانا واحدا, ولم يكن لهم عذر لقوتي وبطشي وجبروتي وما فعل, ولم يكن لهم عذر ان ينزلوا عن منزلته على انهم ما امروا وما طغوا وما بغوا فقد تابعوا, فكان الحكم واحدا, فكان الحكم واحدا. فلذلك قال انهم عائدة على فرعون وعلى قومه, فجعلهم ميزانا واحدا, فجعلهم ميزانا واحدا, مع ان نظائر ذلك في الشرع ليست موجودة. فانتبهوا, الله يهديني ويهديكم, انتبهوا الى هذا, نظائر الشرع لا تقول بذلك. كل ميزان بعلوه بكفته, وهنا جعل الكفة واحدة والميزان واحدا, وجعل الميزان واحدا وجعل العقاب واحدا جميعا في مكان واحد. قال الله جل في علاه النار يعرضون عليها جميعا ومعهم سيده, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. ايش ما قال ادخلوا آل فرعون كل القوم, ولما صدر بالقوم وما قال على فرعون الله, لان فقط لمن راضي وتابع. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم امراء تعرفون وتنكرون, تعرفون وتنكرون. قال تعرفون وتنكرون, فمن انكر فقد سلم, ومن تبرأ فقد او من كره فقد برئ, الا من رضي وتابع. فقال انهم كانوا قوما فاسقين, فجمعهم جميعا في كفة واحدة, جميعا في كفة واحدة, فهم مثله بالضبط او هم مثله, لا فرق بينهما. مع ان النظائر في الشرع عزيزة, ومثل ذلك لا ينزل. تعرفون كيف؟ كيف النظائر المختلفة؟ لا تعرفون كيف النظائر المختلفة؟ لا, من درب نفسه على الفقه وصل. ممتاز يا عبد الرحمن. نعم, جيد. واذا طب النظير المختلف المتسبب والمباشر, المتسبب والمباشر, المباشر هو الذي قتل هو الذي سرق, والمتسبب فتح الباب اعطاه المفتاح يسر له الرجل مسكه له, العقاب ينزل على المباشر. والمتسبب وان كان له عقاب لكن لا يمكن ان يوازيه. فهل نزل هؤلاء مع هؤلاء؟ ارأيتم الفرق؟ ولذلك لما قال احمد بن حنبل جاءته امرأة قالت له يا امام نحن نحيك الثوب. لا دعك هذا من الورع. الثانية الذي جاءه الرجل لابراهيم بن ادهم قال له يا امام, وكان اماما في الورع يعني, قال يأتوني الظلمة باثوابهم مخرقة احيكها, فاحيكها على كره يعني, فهل انا اساعدهم؟ هل انا اعاونهم؟ هذا كلام مرعب الذي جاءت. يغفر الله لنا جميعا. قال يا بني. فقال له هل أنا متعاون معه الأسر عزوان أن أنا أحيك لهم الثوب يلبسونه؟ قال يا بني يذهب رحمك الله أنت من الظلمة. بس من الظلمة يعني بالثوب؟ قال أنت من الظلمة أصلا. قال أحيك الثوب؟ قال أنت من الظلمة. يا ربي يا ربي يا رب كن معي وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي يا رب. استغفر الله استغفر الله. قال الله جل وعلا قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم جميعا إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءت إنهم كانوا قوما فاسقين فسقوا خرجوا عن طاعة الله جل وعلا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما قاله ابن عباس بأن الظلم المذكور في القرآن ظلم، الظلم ظلمان، وأيضا الفسق فسقان، ففسق أكبر وظلم أكبر وفسق أصغر وظلم أصغر. فالفسق المقصود هنا فسق أصغر لا فسق أكبر، فسق أكبر لا فسق أصغر. ولما قال ذلك إنهم كانوا قوما فاسقين هم أكثر أهل الأرض دل ذلك على أن الفسق أيضا كما قال ابن عباس فسقان، فسق أصغر وفسق أكبر. قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. انظر هنا لما جاءت الآيات والآيات مبصرة، وطبعا انت لابد ان تفهم في قول الله بالفعل هنا في قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة يعني ظاهرة طاهرة باهرة بينة واضحة تتجلى أمامهم تتلألأ، ومع ذلك يغري بعضهم بعضا ويكذب بعضهم على بعض، ينطلي الأمر على الأغرار والأغمار. ولا بد أن نقول ليس الجهل الذي أعماهم بل الهوى الذي أتى بهم. وافق شن طبق وافقه فعانقه، لو لم يكونوا كذلك لما انطلع عليهم، لو لم يرتضوا بذلك لما دخل في قلوبهم. واضحة جلية ومع ذلك لا يرونها، كما قال الله تعالى وأتينا ثمود الناقة مبصرة واضحة خرجت من الصخرة انفلقت خرجت الناقة ومع ذلك جحدوا بها. بل خذ الأنكى من ذلك والأعظم، قال الله تعالى عنهم ولو فتحنا عليهم بابا ذا عذاب ولو فتحنا بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا، هم بيعرجوا الآن في السماء، هم في السماء وشعبين الأرض، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه ليست حقيقة وهم في الحقيقة ذاتها، لذلك الآية جاءت مبصرة، الآية جاءت واضحة بينة ظاهرة قاهرة، ومع ذلك فإنهم لم يؤمنوا بها، لم يؤمنوا بها. قوله تعالى قالوا هذا الذي نراه عيانا سحر مبين. نص الدرس ان شاء الله يسجل شكرا كثير فاضل انت كده مش حر في اي شيء لكن ارجع محمود هات يا حبيبي يا بابا بوركت وبارك الله في عملك. لا والله ابدا. جل في علاه قال إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. كما قلنا المسألة هنا لا تقول لي أن الناس يعني مساكين انطلع عليهم قول فلان وقول فلان والضغط عليهم شديد والعرض عليهم يغريهم لا هم كذلك، هم في داخلة أنفسهم كذلك، لكنهم إيش يفعلون؟ هناك ما ينغص عليهم، هناك ما يتعبهم، فماذا يفعلون؟ يريدون راحة البال، وراحة البال بأي كلام أيا كان يخط الأيت هذا الكلام أما فعل كذا وكذا، كالذين يذهبون ويصدقون بأن هناك من يعلم الغيب دون الله جل وعلا. لا تقل لي بأن الكاهن الذي أخبرهم بهذه المسألة أو هذه الكلمة أو هذه القضية الحقيقية أنها انطرت عليهم أنهم يعلمون كل شيء. هم يقولون أما تكلم بكذا يوم كذا وتكلم بكذا يوم كذا هذه الكتب وتكلم بكذا يوم كذا هذا كلامهم صحيح ولا لا؟ يقول لكنهم في حقيقة أمرهم أنهم يريدون ذلك. نظم هذه ما تبقيش نظم في شيء في حقيقة أمرهم أنهم يقولون هم يريدون ذلك. وافق شن طبقة وفقه فعانقه وفقه فعانقه. نعم. قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. انظر يعني الآية واضحة جلية فقالوا سحر مبين انتهى. أرأيت ما يقولون؟ يقولون سحر مبين مع أنها آية واضحة ويعلمون يقينا بأن هذه الآية من الله جل في علاه وليس هذا من عندات أنفسنا، لأن الله قال وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم ايش ما فهمت الورقه يا شيخ قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال الله مبينا بأنهم لما قالوا ذلك كان هذا منهم كان هذا منهم غطرسة وجحود فردوا الآيات. والله بين حالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني علموا بأنها الحق وأنها من الله جل وعلا، ومع ذلك مع الجحود والتكبر والطغيان ما أمنوا بها. قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين في الدنيا وفي الحياة البرزخية كما بين الله جل وعلا، ولهم شديد النكال والعذاب والعقاب يوم الخيامة. قال الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنسأل الله جل في علاه أن يعافينا وأن يعني يعفو عن قلوبنا وأن يجعلنا من الصادقين المصدقين. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم الفوائد المستنبطة. من اتبع هواه تردى. من اتبع هواه تردى. لا معي مفتاح. جزاك الله خير. العوذ بالجهل. من لم تنفعه آية لن تنفعه مئة آية. من لم تنفعه آية لن تنفعه مئة آية. نعم هذا صحيح. لو في أسئلة تفضلوا.